سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل وسام بحيري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أذاق العابدين حلاوة الطاعة وعرفهم فضل الذكر والجماعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا خير العابدين وأول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب رسول الله، مع نسمات الفجر حيث سكن كل باطل وارتفع صوت الحق، تلاوة القرآن تملأ الآذان، ونداء الرحمن يسري لذوي الأفهام أن أقبلوا على رحمة الرحمن يا من تطلبون الجنان. بدأ الفجر كأنه واقف على عتبات يوم جديد، يستأذن رب المشارق والمغارب أن يضيء الكون بنوره، بنور الله ورحمته للعباد، فيقبل من أدركوا خيرات ورحمات الفجر للفوز بالحسنات والأجور العاليات، يرجون ذمة الله تعالى، فهم بحول الله في حفظ ورعاية من ملك الملوك ورب الأرباب. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. وها نحن نبدأ لقاء اليوم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة بخير الكلم بالقرآن الكريم. فقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. هيا بنا أحباب رسول الله نستمع إلى هذه الآيات البينات مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، يتلو علينا بدءا من الآية 23 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ولا تجعل يدك

انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أحباب رسول الله، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الإسراء، وقد تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وما زلنا نتواصل وإياكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. أحباب رسول الله، وإلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى هذه الدقائق مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليك نحيا وعليك نموت. وعليك وبك نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ورد الناس إلى الحق والعدل واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا رب لجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عز يحتمي الضعفاء بجلال وجهك يخشع الحنفاء وبعز عزك يحتمي الضعفاء في كل شيء آية وبأمره تتكون الأشياء وإذا أراد فلا مرد لحكمي ولو أن أسباب السماء وقاء يا مانح الكون العظيم بغاءه وجماله من ساحتيك عطاؤه لي في بهاك توسم ورياء وإلى علاك توسل ودعاء لي في بغاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء لي في بغاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء ما لي سواك ما لي سواك إذا دعوت وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه وخير لباس المرء طاعة

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا إخوة الإيمان أحباب رسول الله ورفع نداء الحق من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة وقد رفع نداء الحق فضيلة المبتهل محمد عبد السلام صابر وها هم أحباب رسول الله يتسابقون إلى المساجد يدعون في طريقهم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا ومن فوقي نورا فسبحان من أيقظ العباد ومن سباتهم أيقظهم من أجل ركعتين من الفريضة تسبقهما ركعتان من النافلة وسبحان من نزع من عباده المخلصين صفة التكاسل عن أداء ما افترضه عليهم وسبحان من حفظهم من صفة المنافقين اللهم اجعلنا ممن يقبلون على الصلوات يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا ممن قلت فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا أحباب رسول الله يحتاج المؤمن دائما إلى أن يجعل كتاب الله رفيقا له في حياته وما أجمل أن يستعين بآية تكون مقربة إلى قلبه وليختر مثلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فاتباع الهوى يفسد القلب ويحول بينه وبين سلامة القلب وسلامة القلب لا تتم إلا بخمسة أشياء أي لا ينجو العبد يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم وما هي الخمسة حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة ومن شهود تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض الاتباع هذه الخمسة هي حجب عن الله تعالى وتحتها أنواع كثيرة فاجعل أخي المسلم إقبالك دائما على رب العالمين رباه قد آبت إليك مواكبي ولطالما ضلت سبيل هداك وأتيت ظمآن المشاعر أبتغي وردا يفيض علي من يمناك، صلني بذاتك واسقني من سرها فأعود روحا مشرقا بسناك. أحباب رسول الله، إلى أن يقام للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إن الذين أوتوا

حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت وربنا وتعاليت أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك اللهم ارحمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا لا تدع لنا ربنا ذنبا إلا غفرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا مكروبا إلا وفرجت كربه ولا عاصيا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا داعيا إلا أجبته اللهم احفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلها سخاء رخاء أمنا وإيمانا سلما وإسلاما اللهم احفظ شعبها واحفظ جيشها واحفظ أمنها آمين آمين وصل ربنا وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا أحباب رسول الله، وفقنا الحق تبارك وتعالى في نقل وأداء شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا إلى الله تعالى ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. وقد أمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث. وفي ختام نقلنا لهذا البث المباشر أنقل لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وصابر عبد الله، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مصطفى عرفة وتامر عبد الغني وهاني سليمان، ولكم تحيات الزميل علي مسعود السهيد من أسرة التخطيط الديني. وفي الختام لكم تحياتي محدثكم وسام البحيري من أسرة المذيعين، حفظ الله مصر وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.